الناس يصلون على الجنازة في المقبرة. المقبرة إذا كان مقابل المقبرة أو عن يمينه أو يساره أو لا ما يصح، إلا إذا كان أرفض داخل حوش المقبرة. العبرة الحوش ما هو عبرة، العبرة بوجود المقابر. فإذا كان الحوش طويل وفي أماكن ما فيها قبور لا عن اليمين واليسار ولا قبلة ولا، فلا مانع يصلي فيه.